في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم. ما زلنا مع سلطان المحبين والعاشقين عمر بن الفارق. دع عنك تعنيفي وذق طعم الهوى، فإذا عشقت فبعد ذلك عنفي. برح الخفاء بحب من لو في الدجى سفر اللثام، لقلت يا بدر اختفي. وإن اكتفى غيري بطيف خياله فأنا الذي بوصاله لا أكتفي. وقفا عليه محبتي ولمحنتي، بأقل من تلفي به لا أشتفي. وهواه وهو أليتي، وكفى به قسما أكاد أجله كالمصحف. لو قال تيها قف على جمر الغضا لوقفت ممتثلا ولم أتوقفي. أو كان من يرضى بخدي موطئا لوضعته طوعا ولم أستنكفي. لا تنكروا شغفي بما يرضى، وإن هو بالوصال علي لم يتعطفي. غلب الهوى فأطعت أمر صبابتي، من حيث فيه عصيت نهي معنفي. مني له ذل الخضوع، ومنه لي عز المنوع وقوة المستضعف. ألف الصدود ولي فؤاد لم يزل، مذ كنت غير وداده لم يألفي. يا ما أميلح كل ما يرضى به ورضابه، يا ما أحيلاه بفي. لو أسمعوا يعقوب ذكر ملاحة في وجهه نسي الجمال ليوسف. أو لو رآه وعائدا أيوب في سنة الكرى قدما من البلوى شف. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد، وهانم السيسي الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.